بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحبابنا الكرام، في الدرس الماضي كنا انتهينا من قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله كنا قرأنا كتاب رياض الصالحين كاملة، والحمد لله رب العالمين أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كان المفترض أو كنت أبغي أو أود أن أقرأ كتابا في التفسير، أقرأ كتابا في التفسير، وهذا شيء أحبه جدا، لكن بعد مشورة بعض إخواننا يقول لو قرأنا شيئا من متون العقيدة التي يحتاج إليها كل الناس نقرأ قراءة سريعة بدون وقوف طويل على معانيه، نقرأ منه شيئا ثم نقرأ في التفسير، ثم نقرأ منه شيئا ثم نقرأ في التفسير، فنمشي بينهما على حد سواء لاحتياج الكل إلى هذين الفنين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم. فبعض المكاتب، مكتبة الهدي المحمدي، طبع كتاب تحت عنوان الدليل الجامع المفيد إلى متون العقيدة والتوحيد، 52 متن. هم لم يصنعوا شيئا، أخذوهم من أماكنهم ثم جمعوهم في غلاف واحد. فستجد أن أهل السنة رحمة الله تعالى علينا وعليهم يتفقون في أصول، ولو جرى بينهم خلاف بيكون في فروع دون الأصول. هذه الأصول كلهم يدندن حولها، كلهم ينصرها، كلهم يتكلم فيها. هذه الأصول معروفة، يعني ما كلهم يتكلم في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، ثم ينتقل إلى لزوم جماعة المسلمين ولزوم السنة والبعد عن البدعة، ثم يتنقل لمسألة الإيمان، ويتنقل لمسألة ولاة الأمر وعدم الخوض في الفتن، ثم يتنقل لمسألة الذب عن الشريعة وتحكيمها والبعد عن تحكيم العقل. وهذه الأشياء تجدهم كلهم يتفقون على هذه الأصول. قد يغلب على زمان بعضهم انتشار بدعة ما، فتجد هذا المتكلم يتكلم عن هذا المنهج العام لكلهم، إنما هذه يخصها بمزيد اهتمام لحاجة الناس الداعية إليها، إنما كل منهم يملي معتقده. هذا المعتقد ليس معتقدا شخصيا، إنما هذا هو ما جاءنا عن الله ورسوله، وهذا ما قرره أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح يا أحباب؟ يعني هذا ليس رأيا شخصيا لفلان، ولذا تجدهم ما يقرأه أحاديث موجودة صريحة وآيات صريحة، أحيانا يسوقونها بنصها وأحيانا يسوقونها بمعناها من عندهم، وغالبا ما يسوقون كلام غيرهم، لأنهم يقولون هذا يقول ذلك ونحن نتابعه، لا لأنه قال، لا، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. مفهوم يا أحباب؟ واعلم أن معتقد أهل السنة هو كل القرآن وكل السنة. طيب، فيأتي مثلا معنا الآن صفحتين بعنوان أصول السنة للحميدي، نقرأها اليوم إن شاء الله تعالى. أصول السنة صفحتين اثنين، أصول السنة كل القرآن وكل السنة، واضح؟ إنما هذه رؤوس مسائل خالف فيها بعض الناس، قد تكون مخالفتهم مع أهل السنة تنقسم إلى إيمان وكفر، كمثل الذين يطعنون في النبوة، يطعنون في الكتاب، يطعنون في الملائكة، في وجود جبريل، في الرسالة، فهذا الخلاف معهم إيمان وكفر. وقد يكون يطعن في شيء سوى ذلك، كأن يكون مثلا يفهم بعض أحاديث في القدر فهما غير صحيح، يفهم مسائل من الإيمان فهما غير صحيح، يفهم مسائل في لزوم جماعة المسلمين فهما غير صحيح، لكن الأصل أنه مؤمن ظاهرنا باطنا، الأصل عندنا باطنا هذا لا يعلمها إلا الله، الأصل أنه مؤمن ينصر الدين. نعم، قد يكون هو يحارب الدين، لكن هو عند نفسه لا يحارب الدين، إنما هو يقول أنا أنصر الدين، وفهمه هذا الخاطئ يحميه من أن يكون كافرا، لكن لا يحميه من أن يكون مبتدعا ضالا. واضح يا أحباب؟ فلذا هذه المسائل التي يذكرها هؤلاء العلماء في غالب الكتب، وسترى أننا قرأنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى، إن قرأنا هذا المد للحميدي رحمه الله، وجئنا في مرة قادمة قرأنا كلام أحمد، ومرة كلام الطحاوي، ومرة كلام الطبري، ومرة كلام من قبلهم ومن بعدهم، تجد أن الكلام في إطاره العام واحد، في إطاره العام شيء واحد لا يختلف، إنما كل يؤدي بعبارته هو، وأحيانا كثيرة تتفق العبارة اتفاقا متطابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول السنة للحميدي. الحميدي هذا هو عبد الله بن الزبير الحميدي، يكفيه أنه معروف، هو إمام معروف، يكفيه أنه من شيوخ البخاري، وأول حديث في صحيح البخاري حديث الأعمال بالنيات، ساقه البخاري من طريق هذا الرجل، فقال حدثني الحميدي عبد الله بن الزبير قال، وساق الأسناد إلى أمير المؤمنين عمر أن النبي قال الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنيات. حدثنا، يقول رحمه الله يعني الراوي عنه، حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال. السنة عندنا، كلمة السنة على حسب الفن الذي يتكلم فيه تفهم، فإن كان الكلام عند الفقهاء يقولون هذا فرض يجب فعله فيثاب الفاعل ويأثم التارك، وهذه سنة يستحب فعلها فيؤجر الفاعل ولا يأثم التارك، ويمثلون مثلا بصيام رمضان مع صيام الاثنين والخميس، يقولون صيام رمضان فرض واجب وصيام الاثنين والخميس سنة مستحب، هذا معنى السنة عندهم. وسنة عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فهذا يشمل كل ما أضيف إلى النبي، يشمل الفرض والنفل، ويشمل ما ليس بفرض ولا بنفل. كأن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الناس. ما معنى ربعة؟ يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، هذه سنة، واضح؟ فهذا معنى السنة عند المحدثين. والسنة عند علماء الأصول، أقصد أصول الفقه، يقصدون أحد الأدلة الكبرى التي يستدل بها في هذا الدين، فعندهم حجية الكتاب القرآن، وحجية السنة، وحجية الإجماع، ثم يناقشون غيرهم في حجية القياس لأنه على صحيح حجة، ثم بعض الأصول المختلف فيها كمثل عمل المدينة أو غير ذلك، فهذا معنى السنة عندهم. إنما لما يتكلم إنسان يقرر أمر التوحيد وأمر المعتقد فكلمة السنة عنده ترادف كلمة الإسلام، ماشي الحال؟ لما يكون عالم يتكلم في أمور التوحيد والعقيدة فتكون كلمة السنة عنده تساوي كلمة الإسلام لتشمل كل شيء فرضا ونفلا، شيئا عظيما أو شيئا دقيقا، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، كل هذا يعني السنة، ماشي أحباب؟ فيقول رحمه الله تعالى السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذه عبارة الحميدي، عبارة الحميدي هذا عبارة شخصية أم تتفق مع نص الحديث مطابقة؟ تتفق مع نص الحديث مطابقة، واضح؟ يقول رحمه الله السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. فالأصل الأول الذي ذكره الحميدي هو الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، والله ذكره في القرآن في أكثر من موضع، قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا وغير ذلك من الآيات. ومن السنة الحديث المشهور حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الجلوس أحد إلى آخر ما قال عمر، فسأل هذا السائل النبي قال يا محمد أخبرني عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء في بعض الروايات أن النبي قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا هو الإيمان بالقدر. وذكر الشيخ هذا الأصل لعل قائل يقول: فأصل الإيمان بالله لم يذكره الشيخ، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر بدأ بالقدر وترك هذه. أقول: هو لم يتركها، إنما هو ينظر إلى فرقة من أهل البدع تدعى القدرية، يطعنون في القدر، يطعنون في علم الله السابق، يطعنون في قدرة الرب سبحانه وتعالى. فمنهم من يقول العبد يخلق فعله، ومنهم من يقول الله لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها، يقولون الأمر ألف. فلذا اهتم هو بهذه القضية لينبه عليها. مفهوم يا أحباب؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. إنما الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا الرد على الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية الذين يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، فهؤلاء يقال لهم: وما تفعلون في صفة العلم، ما تفعلون في صفة العلم. فإن أقروا بها خصموا، وإن جحدوها عياذا بالله كفروا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، وهو الخلاق العليم، والله بكل شيء عليم. يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، يعلمه سبحانه، لو كان كيف يكون. يقول الشيخ: وأن الإيمان قول وعمل، هذا الأصل الثاني، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. الإيمان قول وعمل هو قول أهل السنة جميعا، يخالفون بذلك طائفتين من أهل البدع ويردون عليهم ردا واحدا بالحديث. الذي يرد على هذه الطائفة هو الذي يرد على الطائفة الأخرى. ما هو الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، أن الله رب العالمين يخرج من النار أقواما، هؤلاء الأقوام في قلبهم وزن ذي نار من إيمان، فهؤلاء سقطوا في النار مع ما في قلبهم من إيمان، ثم أخرجوا بعد ذلك، ثم بعدها بمدة الله يخرج من النار أناس في قلبهم وزن نصف دينار من إيمان، ثم بعد ذلك يخرج الله أقواما في قلبهم أدنى مثقال حبة من خردل، إلى آخر الحديث المشهور المعروف، حديث الشفاعة الطويل. فهذا الحديث يرد على طائفتين: الذين يزعمون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فيقال: فلما دخل هذا النار وكان في قلبه وزن دينار، وغيره لم يدخل وغيره في قلبه نصف دينار؟ واضح. فبان بهذا أن الإيمان يزيد عند هذا وناقص عند هذا، الإيمان يزيد وينقص. ويرد على الذين يكفرون بالذنب، يقولون: إن كان الذي ارتكب، إن كان مسلم يرتكب كبيرة صار بها كافرا مرتدا مخلدا في النار، فيقال له: فلما أخرج منها؟ دخل النار بكبيرته، ثم جاء عليه وقت وأخرج، نفعته الشفاعة. إلا الكافر المشرك، قال الله عنه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فنفس الحديث الواحد يرد على هؤلاء وهؤلاء. واعلم أن أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. أما الذين يقولون إن الإيمان قول وفقط، فهؤلاء يلزموا بنجاة المنافقين من النار ولا قائل به، لأن المنافقين يقولون للنبي: نشهد أنك رسول الله. الله قال: والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد. إن المنافقين يعني في دعواهم هذه لكاذبون، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فلا ينفع قول وحده، ولا ينفع إقرار القلب دون نطق اللسان مع خضوع الجوارح، لأن فرعون كان يعلم ذلك. الله قال عنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله قال عن قريش للنبي محمد: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فبان بهذا أن الإيمان الذي ينجي صاحبه هو الذي يتواطأ به القلب مع اللسان مع خضوع هذه الجوارح. فإذا ما تخلف شيء من العمل كان مسلما ناقص الإيمان، فإذا ما زال في العمل على قدر زيادته في الطاعة يزداد إيمانه، كما قال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. صعب أصل الإيمان، الحمد لله رب العالمين. قال: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، يقصد بها عمل القلب. يقول: ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأصل الثالث، يقول رحمه الله: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والترحم على أصحاب محمد كلهم، فإن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هنا أيضا رحمه الله تعالى يذكر هذا الأصل لمخالفة الشيعة فيه، فهم يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبونه، بل يفرقون بين أصحابه، يقولون زعموا يحبون عليا وكذبوا. علي رضي الله تعالى عنه كان يعاقبهم العقاب الشديد، حتى أنكر علي بن عباس شدته عليهم، لم ينكر أصل العقاب، إنما أنكر تلك الطريقة وتلك الفعلة. واضح يا أحباب؟ فهؤلاء الشيعة يزعمون أنهم يحبون عليا ويعادون أبا بكر ويعادون عمر ويعادون عثمان ويعادون سائر الصحب الكرام. فهو يقول لستم من السنة، حميدي أو غير الحميدي، أهل السنة يقولون لهؤلاء أنتم أهل بدعة، لستم من السنة. السنة الترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالله جعل أصحاب النبي فرقتين، مهاجرين وقال أولئك هم الصادقون، وأنصار ثم قال أولئك هم المفلحون، ثم ذكر من يأتي من بعد هذين فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمدح هؤلاء بوصف ومدح الآخرين بوصف، وأمر من بعدهم بالاستغفار لهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال الشيخ فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، يعني لم نؤمر أن نجلسهم مجلس المحاكمة فنقول يا فلان أنت أخطأت ويا فلان أنت أصبت، ليس لنا ذلك، إنما الله أمرنا مع هؤلاء أن نستغفر لهم وأن نترحم عليهم وأن نترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة. إنسان يتنقص واحد فقط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صاحب من الصحب الكرام ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت كرامته علينا، ثبت حقه علينا، حقه أن نستغفر له وأن نترحم عليه، فرضي الله عنه لأنه صاحب النبي. قال الشيخ وليس له في الفيء حق، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. انتهى كلام مالك رحمه الله. مالك رحمه الله تعالى يذكر شرحا لنا، هذا الشرح لآيات سورة الحشر، يقول فيه الله سبحانه وتعالى ذكر الفيء وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، ثم قد الفقراء المهاجرين والذين تبوؤوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم على شرط. فإن كنت يا من جئت بعدهم تستغفر لهم وتترحم عليهم فلك في الفيء حق، أما إن شتمت أصحاب النبي أو تنقصت أحدهم فلا تأخذ من هذا الفيء شيء، لأنك لم تحقق الشرط هو الاستغفار والترحم لهم، فرحمة الله على مالك. طيب يأتي السؤال الآن ما معنى الفيء؟ أيها الأحباب، ما أخذ من الكفار بعد قتال وعناء يسمى غنيمة، وما أخذ منهم بدون قتال يسمى فيء، والغنيمة لها تقسيم والفيء له تقسيم، ليس هذا وقته، إنما الذي يعنيني أن كلمة الغنيمة هو ما أخذ من العدو بقتال، كمثل الغنائم التي أخذت في غزوة بدر، والذي يسمى فيء ما أخذ بدون قتال، كمثل ما أخذ من بني النضير، قال الله سبحانه وتعالى فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فالذي يتنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حق في الفيء، الذي يتنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ولاة الأمر يقسمون مال بيت مال المسلمين فلا يعطون هذا الإنسان، لأنه لا يستحق، لأنه يتنقص واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هذا الأصل الثالث. قال الأصل والرابع والقرآن كلام الله، هذا الأصل أيضا لوجود الجهمية الذين ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، وهؤلاء الجهمية يتشعبون تشعبا كثيرا تجمعهم سوءة واحدة، هي اتفاقهم على نفي صفات الرب سبحانه، فالذي ينفي صفات الرب سبحانه وتعالى يعبد عدما، واضح؟ والذي يجسد ويجسم صفات الرب سبحانه وتعالى يعبد صنما. قالوا المؤول يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما، والذي يعبد الرب سبحانه وتعالى المسلم الذي يثبت الصفات كما أمره الله وكما جاء بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على وفق قوله سبحانه ليس كمثله شيء، هذا التنزيه، هو السميع البصير، هذا هو الإثبات من غير تعطيل. ثم هو يقطع طمعه عن إدراك كنه صفة الرب سبحانه لقوله ولا يحيطون به علما. تلك ثلاثة أصول. أعيدها ثاني مرة أخرى. درس الصفات أسهل درس، يعني أصل الصفات أسهل أصل في هذه الأصول، لأنه سهل ضبطه. كيف سهل ضبطه؟ معك ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى نزه ربك من غير تعطيل لقوله ليس كمثله شيء، ثم تثبت له ما أثبته نفسه من غير تمثيل، لأنه قال وهو السميع البصير. فتنزيه من غير تعطيل، ثم إثبات من غير تمثيل، وما أثبته تقطع طمعك عن إدراك كيفيته وكنهه لقول سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. يقول الشيخ والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول، سفيان يقصد به ابن عيينة رحمه الله وشيخه، يقول سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. قوله لم نسمع أحدا يقول هذا هو يحتج بإجماع السابقين، فالسابقون كلهم مشوا في هذا الطريق. أنت مشيت في طريق المخالف، فالذي مشى في طريق المخالف طريقهم لن يصل، لأنه صار مبتدعا ضالا انتهى في الطريق. القرآن كلام الله لقوله سبحانه وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله قال يريدون أن يبدلوا كلام الله قل إن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. والله قال وكلم الله موسى تكليما. والله قال من أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. والله قال يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال إلى آخر ما قال الله رب العالمين. فالقرآن كلام الله، والله يتكلم بما شاء كيفما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول، يقول الحميدي سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. هذه الفتنة التي أثرها الجهمية وابتلي فيها علماء المسلمين ووقفوا رضي الله تعالى عنهم يثبتون صفات الرب سبحانه وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والقرآن هو المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختم بسورة الناس، هذا هو القرآن كلام الله. قال الشيخ وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص، لما قاله لا يوجد في القرآن آية تدل صراحة على النقصان كما يوجد في القرآن ما يدل صراحة على الزيادة. فالذي يدل على الزيادة صراحة مثل قول سبحانه وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فالقرآن صريحه يدل على الزيادة، إنما النقصان يؤخذ من مفهومه، يؤخذ من مفهوم القرآن لقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم فما كمل فهو مصائر إلى نقصان، ما كمل فهو صائر إلى نقصان. فلما قال ابن عيينة يزيد وينقص قال له أخوه لا تقل ينقص، فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء، يعني حتى لا يبقى منه شيء. إذن إذا كان إنسان نقص إيمانه إلى أن لم يبقى منه شيء هذا صار مرتدا، عياذا بالله يا رب العالمين، إنما قد ينقص الإيمان إلى أن يصير في قلب الإنسان أدنى مثقال حبة من خردل منه، فيندفع بها إن شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه أو صدقا من قلبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: والإقرار بالرؤية بعد الموت. هنا يرد على المعتزلة الذين ينفون رؤية الرب سبحانه وتعالى، ولأنهم وقعوا في التشبيه، يعني شبهوا الله بخلقه وقالوا: المرئي يخرج من العين شعاع فيسقط على الجسم، فيرتد هذا الشعاع على العين فيقع الإبصار، فعندها يرى في حيز وجهة ومكان، إلى غير ما قالوا. وهذا لأنهم وقعوا في التشبيه أولا، فلما وقعوا في التشبيه راموا التنزيه، فلما رموا التنزيه أخطأوا طريقه. أما لو أنهم تمثلوا ما قال الله في كتاب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وتمثلوا ما قال النبي في سنته: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا سلم لهم دينهم. إنما هم ذهبوا إلى المنطق اليوناني يأخذون منه ما يفهمون به الكلام العربي، فضلوا وأضلوا عياذا بالله رب العالمين. فالإقرار بالرؤية موجود في القرآن والسنة، قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: الذين يحسنون الحسنى وزيادة، والزيادة رؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: إنكم ترون ربكم كما ترون البدر، لا تضامون في رؤيته. وجاء في حديث آخر: كما ترون الشمس. فإذا ما كان أناس في صحراء مستوية والشمس ساطعة في وسط النهار، هل يقول أحدهم لأخيه: أفسح حتى أرى الشمس؟ هذا لا يكون، إنما يراها يعلم أنها الشمس علما يقينيا. فالنبي قال: لكم ترون ربكم كما ترون الشمس لا تضامون في رؤيته. ثم قال لهم: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس إلى صلاة الصبح، وقبل غروبها إلى صلاة العصر، ففعلوا ذلك أو كما قال. يقول الشيخ: وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. فاليهود يثبتون صفة اليد لله، لكن شتموا الله أن زعموا أن يده مغلولة، فرد عليهم بقوله: غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا. هؤلاء أثبتوا صفة وألحدوا فيها، والإلحاد في صفات الله شرك، الله السلامة والعافية. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هو خلقكم أول مرة فإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فهؤلاء ظنوا أن الله لا يعلم الكثير، إذن الذي لا يعلم الكثير هو يعلم القليل، فأثبتوا صفة العلم وألحدوا فيها. فالله قال: وذلكم ظنكم، يعني أن الله لا يعلم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن الإلحاد في صفات الرب سبحانه وتعالى يصل بصاحبه إلى الشرك، نعوذ بالله من ذلك. وإذا قيل لهم: اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ فألحدوا في الصفة، قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزده نفورا. إنما الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالشيخ يقول: وما نطق به القرآن، يعني نؤمن به، والحديث أيضا نؤمن به، مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، بل له يد سبحانه وتعالى مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، صفة اليمين من صفات الله. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. انتهى كلامه رحمة الله علينا وعليه. يقول: أثبت الصفة ولا أعطلها، ومن نفى الصفة أو عطلها فهو جهمي مبتدع. وقوله رحمه الله: لا نزيد فيه بل نقف عندما وقفنا الله لقوله سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أأنتم أعلم أم الله؟ فالله أعلم، الله أعلم، وأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ فالله أعلم ورسوله كذلك. فما وصف الله به نفسه نؤمن به، ونعرف معناه ولا نفسر كيفيته، لأن الكيفية أعلى من مدارك عقولنا ولا يحيطون به علما. مرة أخرى، فما أثبته الله نؤمن به ونعرف معناه، أما كيفيته فهذه لله. وهذا معنى قول الشيخ ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. قال الشيخ ولا نقول كما وألا نقول، يعني من منهج أهل السنة ألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، بل هو فاسق بكبيرته ومعه من الإيمان في قلبه ما ينجيه، على الحديث الذي ذكرنا مرتين ونعيده الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، فدخل النار بكبيرته ثم يخرج بعد ذلك بإيمانه برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين. قال وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها، من لم يتشهد هذا كافر بإجماع، ومن لم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين، لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أده فقد أدى، وإن هو مات هو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. قال الشيخ تم الكتاب. هذا الأصل الأخير وهو عدم التكفير بالذنوب محل اتفاق بين أهل السنة إلا ترك الشهادتين، فمن تركها فقد كفر باتفاق الكل. ثم يأتي الخلاف في الأربعة الأركان البقية، يعني تارك الصلاة، تارك الصوم، تارك الزكاة، تارك الحج. من أهل السنة من يكفر بترك واحدة من هذه، ولا يعد بذلك من الخوارج الذين يكفرون بالذنب، ومنهم من لا يكفر به بل يجعله فاسقا في خطر المشيئة جدا، ولا ينسب أيضا إلى الإرجاء، لأن كلا القولين في مذهب أهل السنة. واضح يا أحباب؟ إنما ما خرج عن أقوالهم فهذا الذي يبتعد عنه. طيب، لعل قائل أن يقول طب أين الراجح من هذين القولين؟ أقول نثبت العرش أولا لكي ننقش، يعني من قال إن تارك واحدة من هذه هو كافر لا ينسب للحرورية الذين يكفرون بالذنب، لأن هذا ترك مبنى من المباني الخمسة العظام. ومن قال لا فللحديث الذي ذكرنا، فالله يقول أخرج من النار من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه، فقالوا لا يكفر بذلك، إنما هو عاصم آثم إثما شديدا. وإن كان الجميع يتفق على أن من ترك معلوما من الدين بالضرورة جحودا، هذه الأربعة وغير الأربعة ضابط احفظوا لكل مرة نكرره: من ترك معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، جحد، كأن يجحد الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو غسل جنابة أو الوضوء للصلاة، أو يعني يجحد معلوما من الدين بالضرورة، فمن جحد معلوما من الدين بالضرورة هذا كافر. ولذا يعني لم أقل كالعادة نفرق بين الجاحد وبين المتكاسل بين هذا الجاحد لا يفرق في بين الصلاة وبين غيرها. مفهوم يا أحباب؟ من جحد مع احفظ القاعدة مرة أخرى، من أنكر معلوما من الدين، يعني كان يعلمه فأنكره، كان يعلمه فأنكره، من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهذا كافر مرتد، يستتاب، إن تاب تاب وإلا يعامل بما يستحقه بما يليق بما يليق به. أما من تكاسل فالمتكاسل الراجح أنه مسلم عاصم معصية شديدة، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة، ومن صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي حقها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه بأظلافها، تنطحه بقرونها، تعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار. فهذا قطعا تارك للزكاة، وهذا قطعا متكاسل لم يكن جاحدا، لأن لو كان جاحدا صار مرتدا، واضح؟ ثم قول النبي يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فهذا يدل على أنه لم يزل مسلما ولم يخرج إلى حيز الردة والكفر، لأنه لو كان كافرا مرتدا لقال يرى سبيله إلى النار وفقط، لقوله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقول الشيخ ثلاثة منها، ثلاث منها لا يناظر في فلا يناظر تاركها من لم يتشهد، هذا بإجماع، ولم يصلي ولم يصم، هذا على قول بعض أهل السنة. ثم علل قال لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، الصلاة لا تؤخر عن وقتها ولا الصوم، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. يعني إنسان مثلا مش حابب يصوم رمضان الشهر ده، فراح مأجله لغاية لما يأتي الشتاء عشان رمضان في الحار، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه. فكذلك الذي يترك الصلاة حتى يذهب وقتها، كونه يقضيها أو لا يقضيها قولان لأهل العلم، واضح؟ لكن كلهم يتفقون على أنه آثم، هل ينفعه القضاء أو لا ينفعه؟ الذين قالوا يقضي قول لعله ينتفع بالقضاء. مفهوم يا أحباب؟ دي عدتان مرة أخرى. الذي يترك الصلاة عامدا، يعني مثلا ليه أسبوع ما بيصليش وبعدين تاب وقال أصلي، هل يقضي هذا الأسبوع أم لا؟ قولين لأهل العلم، منهم من يقول يقضي ومنهم من يقول لا يقضي. طيب يتفقون على أنه آثم إثم كبير. الشيخ يقول لا ينفعه إن قضى، هينفعه إزاي؟ ينفعه التوبة، لا ينفعه إن قضى. قال لأنه فرط فيه عامدة، أما إن كان ناسيا أو نائما فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلى إذا ذكره. قال الشيخ فأما الزكاة، يعني لعل قال يقول فلما فرطت بين الزكاة والصلاة؟ قال فأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب، وجب عليه يعني أن يحج، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، بمعنى لا نفقة تلزمه إلا نفقة الحج، معه نفقة أولاد، نفقة كذا، عنده ديون، عنده فسدد كل هذا، ثم صار معه صاف المال وعنده الاستطاعة، هذا ملك الزاد والراحلة، فوجب عليه أن يحج متى أده كان مؤديا عنه. قال ولم يكن آثما في تأخيره. الفقهاء في أمر الحج على قولين، منهم من يقول واجب على الفور، ومنهم من يقول واجب على التراخي، لكن الراجح أنه على الفور، فالشيخ يميل إلى التراخي. قال ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة. قال لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى أوصل إليهم. قال الشيخ أما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، هو يقول الحق الذي بينك وبين الله أمره أهون من الحق الذي بينك وبين الخلق، لأن ما بينك وبين الله الله رؤوف رحيم، أما الخلق فعندهم المشاحة وعندهم المخاصمة. قال الشيخ وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أده فقد أدى، وإن مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج. ده كل من ترك طاعة ومات يسأل الرجعة، يرجع يقول رب ارجعون لعل يعمل صالحا فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. قال الشيخ ويجب لأهله أن يحجوا عنه، يجب لأهله أن يحجوا عنه إذا أوصى بذلك، يجب لأهله أن يحجوا عنه إن تجهز وحال دون خروجه مانع، إنما إن كان تاركا متعمدا لم يخطر على باله أصلا فإن حجوا عنه نرجو أن ينتفع بذلك عند الله.